يقول السائل: أنا محتاج لبعض المال، هل يجوز أن أأخذ فائدة من البنك؟ لا، لا يجوز. حتى ولو كنت محتاج فلا ينبغي أن تحملك الحاجة، بل اللهم إلا الضرورة، الضرورة التي، أما مجرد الحاجة فهذا لا يكفي. وقد جاء في الأثر: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من غير حلة، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاصبر وتوسل إلى الله، ولعل الله ينقذك ويساعدك بمن حولك من إخوانك أو بأي طريقة ما. أحسن الله إليكم يا شيخ، مصطلح الفائدة جرى على ألسنتنا وهو ربا صريحا، يعني أحسنت. هذا من تلبيس الفساق والضلال، أنهم يسمون الأشياء التي هي حرام فهي في الحقيقة خسارة ليست فائدة، فهم يقولون فائدة وهي خسارة للطرفين، خسارة للمرابي وآكل الربا وأيضا للمأخوذ منه، فكلهم في خسران. ولكن هذا من أساليبهم، كما قالوا في وجاء الحديث في أنهم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ويستحلون المحارم ويسمونها بغير اسمها، فهذا من التلبيس. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون استلام الركن اليماني وماذا يقول؟ لا، الركن اليماني طبعا معروف، هو الذي قبل الركن الحجر الأسود، ويماني لأنه في اتجاه اليمن جنوبا، فاستلامه باليد، استلمه هكذا يمسحه مسحا، ولا ممكن أن يكبر، يقول بسم الله والله أكبر ويمسحه، أو يمسحه من غير تكبير، يمسحه من غير تكبير، ولا يقبل يده ولا يقبله كذلك. كل هذا لم يرد، لم يرد تقبيله ولا تقبيل اليد كما هو الشأن في الحجر الأسود. وإذا لم يتمكن من مسحه فلم يرد أنه يشير إليه، فالإشارة مخصوصة بالركن بالحجر الأسود، هو الذي يقبل أو تقبل اليد التي مسحت به أو يشار إليه من بعد. أما الركن اليماني فمن تيسر له مسحه مسحه، وإن لم يتيسر له فلا يشير إليه، وإذا مسحه فإنه لا يقبله ولا يقبل يده. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكبر في الشوط السابع؟ هذا في خلاف، بعض أهل العلم يقول لا، وورد في بعض الآثار أنه يكبر، مثل ما كبر في بداية الأشواط كذلك في آخر الشوط ورد أنه يكبر، والله أعلم. يقول طبعا يكون التكبير في نهاية الشوط. نعم، في نهاية، يعني هو انتهى الآن، لا يفهم أنه، أما إذا كان يريد أن يستأنف يعني أشواطا أخر ويصل أشواطا بسبعا بسبع فهذا ما في إشكال، فهو يكبر من أجل الشوط الذي سوف يبدأ. لكن إذا أراد يقتصر على شوط واحد، على سبع واحد، وهذا السبع الشوط الأخير، فمن أهل العلم أن يقول المقصود بالتكبير هو في بداية الشوط، في بداية الشوط، أما آخره وبالأخص الشوط الأخير فقالوا لا يكبر. ومن أهل العلم ينقل آثار عن بعض التابعين أنهم ربما كبروا أيضا في الشوط الأخير في نهايته. ويقول: كيف يكون استلام الحجر بعد الصلاة خلف المقام؟ يستلمه إذا أراد أن يستلم الحجر، إن استلمه في طوافه أو حتى من غير طواف، فاستلام الحجر وتقبيل عبادة مستقلة ليست ضرورة مرتبطة بالطواف، فمن تيسر له. فكان ابن الزبير رضي الله عنه، رضي الله عنهما، كان إذا صلى بادر وقام إلى الحجر وقبله، والرسول عليه السلام بعد أن طاف طوافه وصلى ركعتي الطواف قام إلى الحجر كذلك واستلمه من غير طواف، استلمه وقبله، فيقبل أو يمسح باليد وتقبل اليد. أحسن الله إليكم. يقول: رجل توفي ووجد عنده في بطاقة الصراف الخاصة بالضمان الاجتماعي مبلغ 3000، فهل المال هذا يدخل في الإرث أم يكون على أصله، حيث أن الأصل أن يكون نصيب للزوجة ونصيب للأولاد القصر الذين لم يبلغوا وكذلك البنات؟ هذا يرجع إلى طريقة ونظام البطاقة. إن كان المبلغ الذي في البطاقة هو لم يستلمه يظهر، يعني رصيد له، فإن كان في حسابه فيكون دخل حسابه وملكه، وإن كان لم يدخل في حسابه، يعني أنا ما أعرف كيف طريقتهم في هذا، فإذا لم يكن دخل حسابه ولا زال في حساب الإدارة التي تدفع هذا الشيء فهو لم يملكه وبالتالي يقول في رصيده. أيوة، يقول في رصيده، في رصيده. إذا كان في رصيده فهو إذن داخل في ملكه، فهنا يورث عنه كما تورث سائر أمواله على وفق الميراث الشرعي وليس على وفق ما بعض الإدارات تقول هذا للقصر، وهذا ما دام حق له فيجب أن يورث عنه كما قسمه الله سبحانه وتعالى. أما الشروط الزائدة، الزوجة إذا تزوجت أو الأولاد إذا كبروا، هذا كله لا ينبغي أن يلتفت إليه، بل يقسم الموجود، الرصيد الموجود يقسم بمقتضى قسمة الله سبحانه وتعالى، لكل نصيبه. هو الآن يا شيخ يكون المبلغ مثلا يكون له مثلا 2500 ريال، فإذا أتاه ابن يكون له مبلغ 2750 ريال، يعني يكون لكل طفل مثلا 250 ريال. أي، فهو مخصص يعني للأطفال. نعم، إذا كان هذا مخصص للأطفال فيبقى على تخصيصه، ومن باب أولى إذا مات وليهم فهذا شيء، يعني إذن فهذا أيضا لا يدخل في الميراث ما دام أن النظام بين أن هذه المخصصات هي لكل طفل نصيبه فيبقى على ما هو عليه. أحسن الله إليكم. يقول أنا أعيش في بلاد اليهود والنصارى الذين يحاربون الإسلام، وأستطيع بطريقة ما أن أحتل أو أحتال وأخذ أموالهم من بنوكهم، فهل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز. لا يجوز ما دام القوم ائتمنوك، هم صحيح أعداء الله حكومة وشعوبا، لأن حتى من يقول الشعوب هم الذين انتخبوهم وهم الذي اختاروهم ورضوا طريقتهم وأيدوا خططهم تجاه العالم الإسلامي، فهم معهم في المسؤولية، لكن مع ذلك الرسول عليه السلام يقول لا تخن من خالك وأد الأمانة إلى من ائتمنك. ثم أيضا هذه أمور ليس لها أثر، لو كنا قد أعلننا الحرب عليهم ونحن في حالة حرب فهذا له حكم، أما إذا كانت لم تعلن الحرب عليهم فلا ينبغي، وخاصة أنهم يعني في ظاهر الأمر يعني أعطوك الإقامة واستأمنوك، فلا تشوه سمعة الإسلام والمسلمين بمثل هذه التصرفات. وأيضا هذه أحيانا تجرئ الإنسان أنه يسلك هذا حتى مع المسلمين ويصير عادة عنده أنه يختلس وينتهب، وهذا لا يجوز ولا ينبغي. أحسن الله إليكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس، وهل من هديه صلى الله عليه وسلم عند تقليم الأظافر أن يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم يعود؟ هذه كلها لم يثبت فيها شيء، ذكرها بعض الأئمة ودققوا كالإمام الغزالي ومن قبله ومن بعده في كونها يوم الخميس أو الجمعة وكونه يبدأ من كذا وكذا، هذا كله ما ثبت فيه شيء، فيه آثار يعني ضعيفة، إن هذا يدخل في حكم التيامن، فكان يعجبه التيامن كما في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها، فيبدأ باليمين، يبدأ باليد اليمنى بالرجل اليمنى وكذلك أيمن الأصابع إذا أراد أن يأخذ بالتيامن، هذا الذي قد يكون هو أقرب إلى السنة. أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الإنسان محرما وأراد أن ينام من شدة التعب فهل يجوز أن يخلع ثياب الإحرام وكذلك تغطية الرأس عند النوم؟ أما أن يخلع، يعني ما يجوز أن ينام عريانا أو أن يلبس مثلا ما يسمى بقميص النوم، ما يجوز، بل ينام بإحراماته، ينام بإحراماته كما هي، قميصه رداءه وإزاره ينام فيها، ولا يجوز أن يغطي رأسه لأنه محرم، لا يغطي، بل حتى الوجه الصحيح أنه لا يغطي وجهه، لكن إذا كان نائم واللي برد أو من غير شعور من غطى رأسه، ف يعني ساعة ما ينتبه عليه أن يزيل هذا عن رأسه ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. يقول إذا أقيمت الصلاة على الطواف أو السعي ماذا أفعل؟ يجب عليك أن تتوقف وتدخل في الصلاة وتشرع بعد ذلك، تستكمل من الموضع الذي أنت فيه، فتكمل الشوط الذي أنت فيه إن كنت في السعي أو في الطواف تكمله إذا كنت صليت في نفس الموضع الذي أقيمت فيه الصلاة. أحسن الله إليكم. هل يحرم الكلام عند قضاء الحاجة؟ لا شك، ورد الحديث يعني أن الله سبحانه يعني قال أن الله يمقت على هذا، يمقت لما يعني ذكر رجلين ينطلقان إلى الغائط فيتحدثان، فجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يمقت على هذا، فمن باب أولى إذا كان في أثناء قضاء حاجته. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لبس ملابس الإحرام داخل الفندق بدلا من الميقات؟ إيه نعم، قلنا هذا هو السنة، أن المحرم الأولى أن يتهيأ الإحرام ويغتسل ويعد شعره ويدهن ويتطيب ويلبس الإزار والرداء في الفندق، ثم إذا بلغ الميقات إن مر به أو حاذاه يلبي وينوي، ينوي بقلبه ويلبي بلسانه. أحسن الله إليكم. يقول أعمل في مصنع أغذية وأكرمني الله بإعفاء لحيتي، وصاحب العمل يطلب مني تقصيرها وتهذيبها خوفا من البلدية. في مصنع إيش؟ أغذية. أغذية لا لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس عليك من البلدية ويكفيك الله شرهم، بل اتركها كسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه صلوات الله عليه، لا تبالي بهم. والله تعالى يعني عاتب النبي عليه السلام في أمر من الأمور وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلا ينبغي أن تخشاهم، ولا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول الذي يصلي في الساحة أمام الإمام ما حكم صلاته؟ عند بعض أهل العلم يشددون في هذا وقد يبطلون صلاته، فلا ينبغي، وخاصة أنه قد يوضع لوحات وحدد يعني حد القبلة، فانتبه لا تصلي أمام الإمام، بل تأكد أنك خلفه، خاصة في الامتداد في الساحات يمين ويسار، فينبغي لك أن تنتبه للحات التي تبين حد الصف الأول الذي يلي الإمام فلا تتعداه. أحسن الله إليكم. يقول في زكاة عروض التجارة إذا كان علي ديون للموردين الذين أتعامل معهم كيف تكون الزكاة، وهل هناك نصاب لزكاة عروض التجارة؟ أما النصاب فهو نصاب الذهب والفضة على الصحيح، فنصاب الذهب والفضة الذي هو 85 جرام بالذهب أو 92 جرام، فإذا بلغت عروض التجارة هذا الحد فيجب عليك أن تزكيها كل سنة. أما الديون فالصحيح أنها تخصم، عليك أن تنزل الديون، إذا كان عليك ديون فالديون عبارة عن أموال ليست لك هي للآخرين، فتخصمها وتزكي الباقي. أحسن الله إليكم. يقول أوصاني أبي أو أمي بإحضار قارئ يقرأ القرآن عند موتي. هذه وصية لا تنفذ، لأن هذه بدعة من المحدثات، يعني في كثير من بلاد الإسلام يعملون هذا الشيء ويستأجرون القراء أو قد يتطوعون، هذا كله محدث وليس من شأن السلف ولا من سننهم، بل هذا أمر محدث، فعليك أن لا تعمل بها، وإن أقنعته في حياته وقبل فبها، وإلا فاتركه وعند وفاته أعرض عنها، وهذا فيه الأجر. ويقول قراءة سورة الفاتحة وسورة ياسين عند الدفن؟ لا لا، عند الدفن ما يقرأ شيء على الإطلاق، لكن عند الاحتضار، عند الاحتضار يعني بعض السلف يصحح الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، قالوا المقصود عند الاحتضار، فمن أهل العلم من يصحح الحديث ومنهم من يرد ويقول ليس بصحيح، لكن من صححه ليس على القبر وليس بعد الموت بل عند الاحتضار، يقول إنها فيها نوع من التخفيف في نزع الروح، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى الولاء والبراء؟ هل البراء من الفساق والفجار والمنافقين الذين يفسدون في المدينة؟ لا شك الولاء هذا والبراء هذا أمر يعني ركن من أركان الدين. والله سبحانه وتعالى ذكرنا بسيرة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولقد كان لكم فيهم أسوة حسنة إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فالبراءة من الشرك وأهله، من الشرك وأهله، كذلك البراءة من المنافقين والنفاق، أيضا كذلك البراءة من معصية أو ظلم. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد أو عمل خالد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخطأ خالد بن الوليد رضي الله عنه خطأ في إحدى المعارك غير مقصود، فأعلم براءته عليه السلام من هذا الصنيع. فأنت عليك من أن تتبرأ من أهل الفسوق والمعاصي ومن معاصيهم، بل ينبغي أن يهجر إذا كان الهجر فيه مصلحة يهجرون، لعلهم ينزجرون ويتركون ما هم فيه من البدع والمعاصي. أحسن الله إليكم. يقول أذنب وأتوب وأذنب وأتوب ولم أستطع الإقلاع، جعلت على نفسي كفارة، يقول كثير صلاة وكثير استغفار لكي أتوب، أو يقول لكي أتوب، أو فهل جعلي عدد معين للصلاة والاستغفار بعدد ارتكاب الذنب؟ يقول كيف لا أعود لهذه المعصية، يقول كيف السبيل للخلاص؟ على كل حال كونك يعني تتوب مهما تكرر منك الذنب، لأنه جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعجب لعبده الذي يذنب ثم يستغفر الله. فالله سبحانه وتعالى يقول عرف رب عبدي أن له رب يعني يغفر الذنب ويقبل التوبة، فالله يتوب عليك. لا تترك هذا الأمر ولا تستسلم للشيطان، ما دمت رتبت على ارتكابك لهذا الذنب صلاة وذكرا أو صدقة فامضي في هذا ولا تمل ولا تمل. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فما دمت تجاهد نفسك وكونك قد تضعف وترتكب هذا الشيء، لكن التزم بما ألزمت نفسك من صلاة أو ذكر أو صدقة، وثق بأن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك على الإقلاع عن هذا الشيء وتركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. وأذكر إخواني بما ذكرتهم سابقا، التقدم للصفوف الأولى ومتابعة المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة حتى لا نحرج إخواننا الجلوس، ونمضي إلى مواضع الصلاة، وهناك دروس ولله الحمد بعد الصلاة وبعد الفجر وفي أوقات أخرى، فمن لم يتيسر له عرض سؤاله فيعرضه على بعض المشايخ بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.